قال ابن مسعود وابو هريره لا تسمى العنب الكرمة، فان الكرمة هو الرجل المسلم، وقد رفعوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. واما قوله لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله، فما احسن ما فسر ذلك عبد الرحمن بن مهدي قال: وجه هذا عندنا ان القوم قالوا وما يهلكنا الا الدهر، فلما قال القوم ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الله، يعني ان الذي اهلك القرون هو الله عز وجل. فتوهم منه متوهم انه انما اوقع الكلام على الدهر. وقال يونس: وكما غلطوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان قل ومعك روح القدس، فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان قل ومعك جبريل، لأن روح القدس أيضا من أسماء جبريل. ألا ترى أن موسى قال ليس أن روح الله مع كل أحد، وهو يريد العصمة والتوفيق. والنصارى تقول للمتنبي معه روح دكانة ومعه روح سيفر، وتقول اليهود معه روح بعل زبول يريدون شيطانا. فإذا كان نبيا قالوا روحه روح القدس وروحه روح الله، وقال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن. وسمع الحسن رجلا يقول طلع سهيل ودرر الليل، فكره ذلك وقال إن سهيلا لم يأتي بحر ولا ببرد قط، ولهذا الكلام مجاز ومذهب. وقد كره الحسن كما ترى، وكره مالك بن أنس أن يقول الرجل للغيم والسحابة ما أخلقها للمطر، وهذا كلام مجازه قائم. وقد كره ابن أنس كأنهم من خوفهم عليه من عودة في شيء من أمر الجاهلية احتاطوا في أمورهم فمنعوهم من الكلام الذي فيه أدى متعلق. ورووا أن ابن عباس قال لا تقولوا والذي خاتمه على فمي، فإنما يختم الله عز وجل على فم الكافر. وكره قولهم قوس قزح، وقال قزح شيطان، وإنما ذهبوا إلى التعريج والتلوين كأنه كره ما كانوا عليه من عادات الجاهلية. وكذا أحب أن يقال قوس الله فيرفع من قدره، كما يقال بيت الله وزوار الله وأرض الله وسماء الله وأسد الله. وقالت عائشة رضي الله عنها قولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبي بعده، فإلا تكن ذهبت إلى نزول المسيح فما أعرف له وجها إلا أن تكون قالت لا تغيروا ما سمعتم، فقولوا كما قيل لكم وألفظوا بمثله سواء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما قول القائل أسلمت في كذا وكذا، وقال ليس الإسلام إلا لله عز وجل. وهذا الكلام مجازه عند الناس سهل، وقد كرهه ابن عمر وهو أعلم بذلك. وكره ابن عباس رضي الله عنهما قول القائل أنا كسلان، وقال عمر لا تسموا الطريق السكة. وكره أبو العالية قول القائل كنت في جنازة، وقال قلت بعت جنازة، كأنه ذهب إلى أنه على أنه كان في جوفها، وقال قلت بعت جنازة، والناس لا يريدون هذا. ومجاز هذا الكلام قائم، وقد كرهه أبو العالية، وهي عندي شبيه بقول من كره أن يقول أعطاني فلان نصف درهم، فقال إذا قلت كيف تكيل الفخيف، فليس جوابه أن تقول القفيز بدنينير، ولكن يتناول القفيز ثم يكيل به الدقيق، ويقول هكذا الكيلة، وهذا من القول مسخوط. وكره ابن عباس قول القائل الناس قد انصرفوا يريد من الصلاة، قال بل قولوا قد قضوا الصلاة وقد فرغوا من الصلاة وقد صلوا، لقوله ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. قال وكلام الناس كان ذلك حين انصرفنا من الجنازة، فقد انصرفوا من السوق، فانصرف الخليفة، وصرف الخليفة الناس من الدار اليوم بخير، وكنت في أول المنصرفين، وقد كرهه ابن عباس، ولو أخبرون بعلته انتفعنا بذلك. وكره حبيب بن أبي ثابت أن يقال للحائض قامص، وكره مجاهد قول القائل دخل رمضان وذهب رمضان، وقال قولوا شهر رمضان، فلعل رمضان اسم من أسماء الله تعالى. قال أبو إسحاق إنما أتى من قبل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقد قال الناس يوم التروية ويوم عرفة ولم يقولوا عرفة. رأى النظام في طائفة من المفسرين وصور من تكلفهم في التأويل، كان أبو إسحاق يقول لا تسترسلوا إلى كثير من المفسرين، وإن نصبوا أنفسهم للعامة وأجابوا في كل مسألة، فإن كثيرا منهم يقول بغير رواية على غير أساس، وكلما كان المفسر أغرب عندهم كان أحب إليهم. وليكن عندكم عكرمة والكلبي والصدي والضحاك ومقاتل بن سليمان وأبو بكر الأصم في سبيل واحدة، فكيف أثق بتفسيرهم وأسكن إلى صوابهم؟ وقد قالوا في قوله عز وجل وأن المساجد لله، إن الله عز وجل لم يعن بهذا الكلام، لم يعني بهذا الكلام مساجدنا التي نصلي فيها، بل إنما على الجباه وكل ما سجد الناس عليه من يد ورجل وجبهة وأنف وفتنة. وقالوا في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إنه ليس يعني الجمال والنوق وإنما يعني السحاب. وإذا سئلوا عن قوله وطلح منضود قالوا الطلح هو الموز، وجعلوا الدليل على أن شهر رمضان قد كان فرضا على جميع الأمم، وأن الناس غيروه قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقالوا في قوله تعالى رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قالوا يعني أنه حشره بلا حجة. وقالوا في قوله تعالى ويل للمطففين، الويل واد في جهنم، ثم قعدوا يصفون ذلك الوادي، ومعنى الويل في كلام العرب معروف، وكيف كان في الجاهلية قبل الإسلام فهو من أشهر كلامهم. وسئلوا عن قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قالوا الفلق واد في جهنم، ثم قعدوا يصفونه. وقال آخرون الفلق المقطرة بلغة اليمن. وقال آخرون في قوله تعالى عينا فيها تسمى سلسبيلا، قالوا أخطأ من وصل بعض هذه الكلمة ببعض، قالوا وإنما هي سلسبيلا إليها يا محمد، فإن كان كما قالوا فأين معنى تسمى؟ وعلى أي شيء وقع قوله تسمى؟ فتسمى ماذا؟ وما ذلك الشيء؟ وقالوا في قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا الجلود كناية عن الفروج، كأنه كان لا يرى أن كلام الجلد من أعجب العجب. وقالوا في قوله تعالى كانا يأكلان الطعام، إن هذا إنما كان كناية عن الغائط، كأنه لا يرى أن في الجوع وما ينال أهله من الذلة والعجز والفاقة. وأنه ليس في الحاجة إلى الغناء، ما يكتفى به في الدلالة على أنهما مخلوقان، حتى يدعي على الكلام وكأنه شيئا قد أغناه الله تعالى عنه. فقالوا في قوله تعالى وثيابك فطهر، إنه إنما عنى قلبه. ومن أعجب التأويل قول اللحيان الجبار أن الرجال يكون على وجوه، يكون جبارا في الثقل والقوة. فتأول قوله تعالى إن فيها قوما جبارين، قال ويكون جبارا على معنى قتال. فتأول في ذلك وإذا بطشتم جبارين، وقوله لموسى صلى الله عليه وسلم إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، أي قتالا بغير حق. والجبار المتكبر عن عبادة الله تعالى. وتأول قوله عز وجل ولم يكن جبارا عصيا، وتأول في ذلك قول عيسى ولم يجعلني جبارا شقيا، أي لم يجعلني متكبرا عن عبادته. قال الجبار المسلط القاهر، وقال وهو قوله وما أنت عليهم بجبار، أي مسلط فتقهرهم على الإسلام. والجبار الله. وتأول أيضا الخوف على وجوه، ولو وجده في ألف مكان لقال والخوف على ألف وجه، وكذلك الجبار. وهذا كله يرجع إلى معنى واحد، إلا أنه لا يجوز أن يوصف به إلا الله عز وجل إلا أنه لا يجوز أن يوصف به إلا الله عز وجل. تكلف بعض القضاة في أحكامهم. وقال رجل لعبيد الله بن الحسن القاضي إن أبي أوصى بثلث ماله في الحصون، قال اذهب فاشتري به خيلا. فقال الرجل إنه إنما ذكر الحصون، قال أما سمعت قول الأسعر الجعفي؟ ولقد علمت على تجنبي الرضا أن الحصون الخيل لا مدار القرى. فينبغي في مثل هذا القياس على هذا التأويل أنه ما قيل للمدن والحصون حصون إلا على التشبيه بالخيل. فخبرني النوشرواني قال قلت للحسن القاضي أوصى جدي بثلث ماله لأولاده وأنا من أولاده، قال ليس لك شيء. قلت ولما؟ قال أو ما سمعت قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. قال فشكوت ذلك إلى فلان فزادني شرا، وقالوا في قوله ما ساءك وناءك، ناءك أبعدك، قالوا وساءك أبرفك. قال لقوله تعالى تخرج بيضاء من غير سوء، وبئس التكلف. وقال ابن قميئة وحمال أثقال إذا هي أعرضت على الأصل لا يستطيعها المتكلف. وقال الله وهو يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلفين، وليس يؤتى القوم إلا من الطمع ومن شدة إعجابه بالغريب من التأويل. رأي في أبي حنيفة. وسئل حفص بن غياث عن فقه أبي حنيفة فقال أعلم الناس بما لم يكن وأجهل الناس بما كان. وقالوا في قوله تعالى ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، قالوا النعيم الماء الحار في الشتاء والبارد في الصيف. الضرورة. ومن الأسماء المحدثة التي قامت مقام الأسماء الجاهلية قولهم في الإسلام لمن يحج ضرورة. وأنت إذا قرأت أشعار الجاهلية وجدتهم قد وضعوا هذا الاسم على خلاف هذا الوضع هذا الموضع. قال ابن مقروم الضبي لو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الإله ثرورة متبتل لبنى لبهجتها وحسن حديثها ولهم من ثاموره بتنزل. والثرورة عندهم إذا كان أرفع الناس في مراتب العبادة وهو اليوم للذي لم يحج إما لعجز وإما لتضييع وإما لإنكار، فهما مختلفان كما ترى. ألفاظ القرآن الكريم، فإذا كانت العرب يشتقون كلاما من كلامهم وأسماء من أسمائهم، واللغة عارية في أيديهم ممن خلقهم ومكنهم وعلمهم، وكان ذلك منهم صوابا عند جميع الناس، فالذي أعارهم هذه النعمة أحق بالاشتقاق وأوجب طاعة. وكما أن له أن يبتدئ الأسماء، فكذلك له أن يبتدئها مما أحب، قد سمى كتابه المنزل قرآنا، وهذا الاسم لم يكن حتى كان، وجعل السجود للشمس كفرا، فلا يجوز أن يكون السجود لها كفرا إلا وترك ذلك السجود بعينه يكون إيمانا، والترك للشيء لا يكون إلا بالجارحة التي كان بها الشيء وفي مقداره من الزمان، وتكون بدلا منه وعقبا، فواحدة أن يسمى السجود كفرا، وإذا كان كفرا كان جحودا، وإذا كان جحودا كان شركا، والسجود ليس بجحد، والجحد ليس بإشراك إلا أن تصرفه إلى الوجه الذي يصير به إشراكا، ما اشتق من نباح الكلاب وما قيل من الشعر فيه. وقال طفيل الغنوي: عواذب لم تسمع نبوح مقامة ولم تر نارا ثم حول مجرم، وإنما أخذ ذلك للجميع من نباح الكلاب. عواذب لم تسمع نبوح مقامة ولم تر نارا ثم حول مجرم، لست نعم، ولم تر نارا ثم نعم ثم حول مجرم، وإنما أخذ ذلك للجميع من نباح الكلاب. وذكروا أن الظبي إذا أسن ونبتت لقرونه شعب نبح، وهو قول أبي داود أبي دواد، وهو قول أبي دواد، وقصر شنج الأنثى نباح من الشعب، يعني من جهة الشعب، وأنشد بعضهم: وينبح بين الشعب نبحا كأنه نباح سلوق أبصرت ما يريبها، وطيبها الهزل المسود غيرها كما بيض عن حمض المراحم نيبها، لأن الظبي إذا هزل بيض، والبعير يشيب وجهه من أكل الحمض. وكذلك قال ابن لجأ: شابت ولما تبنو من ذكائها ولما تدنو من ذكائها. فما قال الآخر: أكلنا حنضا فالوجوه شيب، شربنا حتى نزح القليب. وقد تصير الناقة الحمراء إذا أتمت حبشية، ولذلك قال الشاعر: حمراء لا حبشية الإتمام، وما أشبه ذلك بقول العبدي: وداويتها حتى شتت حبشية كأن عليها سندسا وسدوسا. والدواء اللبن، فلذلك تصير الفرس إذا ألقت شعرها وطرت تستبيل هذا اللون. وقال خالد بن استقعد النهدي: هبطنا بعد عهدك بطن خبت تظل حمامه مثل الخصوم، كأن عرين أيكته تلاقى به جمعان من نبط وروم. نباح الهدهد الحولي فيه كنبح الكلب في الأنف المقيم. ويقال إن الهدهد ينبح، وربما جعل الهدهد الذي ينبح الحمام الذكر. قال الشاعر وهو يصف الحمام الذكر كيف يصنع فيها: وإذا سترنا أرنا فيها هدهد مثل المداك خضبته بجسال. وقال طفيل في النبوح والمجاعات: وأشعث تزهاه النبوح مدفع عن الزاد مما جلف الدهر محسل. وقال الجعدي: فلما تلونا لصوت النباح ولا نبصر الحي إلا التماسا. وقال ابن عبدل: آليت إذا آليت مجتهدا ورفعت صوتا ما به باحح. لا يدرك الشعراء منزلتي في الشعر إن سكتوا وإن نبحوا. وقال عمرو بن كلثوم: وقد هرت كلاب الحي منا وشاذبنا قتادة من يلينا. وقال بعض العلماء: كلاب الحي شعراؤهم وهم الذين ينبحون دونهم ويحمون أعراضهم. وقال آخرون: إن كلاب الحي كل عقور وكل ذي عيون أربع. وأما قوله: لعمرك ما خشيت على أبي رماح بني مقيدة الحمار، ولكني خشيت على أبي رماح الجن أو إياك حار. فالطواعين هي عند العرب رماح الجن. وفي الحديث: إن الطاعون وخز من الشيطان. وقال أبو سلمى: لا بد للسودد من أرماح، ومن سفيه دائم النباح، ومن عديد يتقى بالراح. وقال الأعشى: مثل أيام لنا نعرفها، هر كلب الناس فيها ونبح. رزم الأحلام في مجلسهم، كلما كلب من الناس نبح. وقال: سينبح كلبي جاهدا من ورائكم، وأغنى غنائي عنكم أن أنبى. قال أبو ذؤيب: ولا هرها كلبي ليبعد تعرها، ولو نبحتني بالشكاة كلابها. كلابها شعراؤها، هو قول بشر بن أبي خازم. وإني والشكاة لآل لأم كذات الطغن تمشي في الرفاق. وقال أبو زبيد: ألم ترني سكنت لأيا كلابهم، وكففت عنكم أكل بي وهي عقر أي عقر. هجاء دروب من الحيوان. قال صاحب الكلب: قد علمنا أنكم تتبعتم على الكلب كل شيء هجي به، وجعلتم ذلك دليلا على سقوط قدره وعلى لؤم طبعه. وقد رأينا الشعراء قد هجوا الأصناف كلها، فلم يفلت منهم إنسان ولا تبع ولا بهيمة ولا طائر ولا همج ولا حشرة ولا رفيع من الناس ولا وضيع، إلا أن يسلم بعض ذلك عليهم بالخمول. فكفاك بالخمول دقة ولؤمة وقلة ونزالة. وقال أمية بن أبي عائذة لإياس بن سهم: فأبلغ إياسا أن عرض ابن أختكم رداؤك فاصطن حصنه أو تبذلي، فإن تكن ذا طول فإني ابن أختكم، وكل ابن أخت من نبى الخال مغتلي. فكن أسدا أو ثعلبا أو شبيهه، فمهما تكن أنسب إليك وأشكلي. فما ثعلب إلا ابن أخت السعالة، وإن ابن أخت الليث ريبال أشبلي. ولم تجد الآثاد أخوال ثعلب إذا كانت الهيجة تدوز بمدخلي. فهذا من الثعلب. وقال مجرد بن ضرار: وإن كناز اللحم من بكراتكم، فهر عليها أمكم وتكالبي. وليت الذي ألقى فناؤك رحله وتكالبه، وليت الذي ألقى فناؤك رحله لتقريه بالت عليه الثعالب. فقد وضع الثعلب كما ترى، وضع الثعلب كما ترى بهذا الموضع الذي كفاك به مذالة. قال ابن هارمة: فما عادت بذي يمن رؤوسا، ولا ضرت لفرقتها نزارا. كعنز السوء تنطح من خلاها، وترأم من يحد لها الشفارة. وهذا قول الشاعر في العلم. وقال ابن أحمر: إنا وجدنا بني سهم وجاملهم كالعنز تعطف روقيها فترتضع. وقال الفرزدق: ألا حين لم أترك على الأرض حية ولا نابحا إلا استقر عقورها. وكان نفيع إذ هجان لأهله كباحثة عن مدية تستثيرها. فهذا قولهم في العنز. ولا نعلم في الأرض أقل شرا ولا أكثر خيرا ولا أكثر خيرا من شاب. وقال الخليمي: يا للرجال لقوم قد مللتهم، أرى جوارهم إحدى البليات، ذئب رضيع وخنزير تعارضها، عقارب وجنت وجنا بحياتي. ما ظنكم بأناس خير كسبهم مصرح السحت سموه الأمانات؟ فهذا قولهم في العقارب والحيات والطباع والخنازير. وقال حماد عجرد في بشار: قد كان في حي غزالة شاغل للقرض عن شتمي وفي ثوباني، أو في سميعة أختها وشراضها لمجونها مع كفة المجان، أو بيت ليق عرسه وركوبها شر البغاء بأوكس الأثمان. هذا قول حماد في القرض. وقال حماد في بشار بن برد أيضا: ولكن معاذ الله لست بقاذف بريئا لفواق لقوم النوائح، وما قلت في الأعمى لجهل وأمه، ولكن بأمر بين لي واضح فأعرض طبحا عن حسين لأمه، ولست عن القرض بن برد بصافح. وقال الآخر: لما أتيت بن يزيد بن خثعم، أرى القرد والخنزير محتليان أمام بيوت القوم من آل خثعم، وراء قبيحات الوجوه بطان. وقال العتابي: سجد لقرد السوء في زمانه، وإن تلقات بخنزوائه لا سيما ما دام في سلطانه. وقال أبو الشمقمق: إن رياح اللؤم من شحه، لا يطمع الخنزير في سلحه، كفاه قفل الظل مفتاحه، قفل ظل مفتاحه، قد يئس الحداد من فتحه. وقال خلف بن خليفة: فسبحان من رزقه واسع يعم به القرد والقردة. وهذا كثير، والعمر لو جمع كله لكان مثل هجاء الناس للكلب، وكذلك لو جمع جميع ما مدح به الأسد فما دونه. والأمثال السائرة التي وقعت في حمد هذه الأشياء لما كانت كلها في مقدار مدح الكلب. فهذه حجتنا في مرتبة الكلب على جميع السباع والبهائم. ولما قال معبد في قتل الكلب: وتلا قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص. قال أبو إسحاق: وإن كنت إنما جعلت الكلب شر الخلق بهذه العلة، فقد قال على نطق هذا الكلام: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فالذي قال في الإبل والبقر والغنم أعظم، فأسقط من أقدارها بقدر معنى الكلام، وأدنى ذلك أن تشرك بين الجميع في الذم، فإنك متى أنصفت في هذا الوجه دعاك ذلك إلى أن تنصفها في تتبع مالها من الأشعار والأمثال والأخبار والآيات كما تتبعت ما عليها. الشرف والخمول في قبائل العرب. وقال صاحب الكلب: فنضرب مثلا بيننا يكون عدلا، إذا استوى القبيلات في تقادم الميلاد، ثم كان أحد الأبوين كثير الذرء والفرسان والحكماء، كثير الذرء والفرسان والحكماء والأجواد والشعراء، وكثير السادات في العشائر، وكثير الرؤساء في الأرحاء، وكان الآخر قليل الذرء والعدد، ولم يكن فيهم خير كثير ولا شر كثير، خملوا أو دخلوا في غمار العرب وغرقوا في معظم الناس، وكانوا من المغمورين ومن المنسيين. فسلموا من ضروب الهجاء ومن أكثر ذلك، وسلموا من أن يضرب بهم المثل في قلة ونذالة إذا لم يكن شر. وكان محلهم من القلوب محل من لا يغبط الشعراء ولا يحسدهم الأكفاء، وكانوا كما قال حميد بن ثور: وقولا إذا جاوزتما أرض عامر وجاوزتما الحيين نهدا وخثعما نزيعان من جرم ابن ربان إنهم أبوا أن يريقوا في الهزاهز محجما. وإذا تقادم الميلاد ولم يكن الزرع وكان فيهم خير كثير وشر ومثالب ومناقب لم يسلموا من أن يهجوا ويضرب بهم المثل. ولعل أيضا أن تتفق لهم أشعار تتصل بمحبة الرواة وأمثال تسير على ألسنة العلماء، فيصير حينئذ من لا خير فيه ولا شر أمثل حالا في العامة ممن فيه الفضل الكثير وبعض النقص، ولا سيما إذا جاوروا من يأكلهم وحالفوا من لا ينصفهم كما لقيت غني أو باهلة. ولو أن عبثا أقامت في بني عامر ضعفا ما أقامت لذهب شطر شرفها، ولكن قيس بن زهير لما رأى دلائل الشر قال لأصحابه: الذل في بني غطفان خير من العز في بني عامر. وقد يكون القوم حلولا مع بني أعمامهم، فإذا رأوا فضلهم عليهم حسدوهم، وإن تركوا شيئا من إنصافهم اشتد ذلك عليهم وتعاظمهم بأكثر من قدره، فدعاهم ذلك إلى الخروج منهم إلى أعدائهم. فإذا صاروا إلى آخرين ناهكوهم وحملوا عليهم فوق الذي كانوا فيه من بني أعمامهم، حتى يدعوهم ذلك إلى الندم على مفارقتهم، فلا يستطيعون الرجوع حمية واتقاء ومخافة أن يعودوا لهم إلى شيء مما كانوا عليه، وإلى المقام في حلفائهم الذين يرون من احتقارهم ومن شدة الصولة عليهم. بكل واد بنو ساد، وقد خرج الأضبط بن قريع السعدي من بني ساد فجاور ناسا فلما رأى مذهبهم وظلمهم ونهكهم قال بكل واد بنو ساد، فأرسلها مثلا. وقد كان عباس بن ريطة الرعلي سيد بني سليم، وقد ناله ضيم في بعض الأمر فأبى الضيم، فلما حاول مفارقتهم إلى بني غنم عز عليه فقال في كلمة له: وأمكم تزجي التؤام لبعدها، وأم أخيكم كزة الرحم عاقر. وزعموا أن أبا عمرو أنشد هذا الشعر وخبر عن هذه القصة في يوم من أيامه فدمعت عينه، فحلف شبيل بن عزرة بالطلاق إنه لعربي في الحقيقة لغية أو لرشدة، قبائل في شطرها خير كثير وفي الشطر الآخر شرف وضعف. فمن القبائل لدير شرف اتمارك الفازيدة وضعت. فمن القبائل المتقادمة الميلاد التي في شطرها خير كثير وفي الشطر الآخر شرف وضعت، مثل قبائل غطفان وقيس عيلان، ومثل فزارة ومرة وثعلبة، ومثل عبس وعبد الله بن غطفان، ثم غني وباهلة وليأسوب والطفاوة. فالشرف والخطر في عبس وذبيان، والمبتلى والملقى والمحروم والمظلوم مثل باهلة وغبلة، مما لقيت من صوائب سهام الشعراء، وحتى كأنهم آلة لمدارج الأقدام ينكب فيها كل ساع ويعفر بها كل ماش. وربما ذكروا الياسوب والطفاوة وهاربة البقعاء وأشجع الخثى ببعض الذكر، وذلك مشهور في خصائص العلماء، ولا يجوز ذلك صدورهم، وجل معظم البلاء لم يقع إلا بغني وباهلة، وهم أرفع من هؤلاء وأكثر فضولا ومناقبا، حتى صار من لا خير فيه ولا شر عنده أحسن حالا ممن فيه الخير الكثير وبعض الشر، وصار مثلهم كما قال الشاعر: ضرب ندى طلحة الطلحة مبتدئا بمخل أشعث واستثبت وكن حكما، واستثبت وكن حكما، تخرج خزاعة من لؤم ومن كرم ولا تعد لها لؤما ولا كرما. وقد ظرف في شعره: فظلم خزاعة ظلما عبقريا، وقال في مثل ذلك الأشعر الرقدان الأسدي: بحسبك في القوم أن يعلموا بأنك فيهم غني مضر، وأنت مليخ كلحم الحوار، فلا أنت حلو ولا أنت مر. وكما قال الشاعر في علباء ابن حبيب حيث يقول: أرى العلباء كالعلباء لا حلو ولا مر، شيخ من بني الجارور لا خير ولا شر. فهذا ونحوه من أشد الهجاء. والخمول اسم لجميع أصناف النقص كلها أو عامتها، ولكنه كالسر عند العلماء، وليس ينفعك العامة إذا ضرتك الخاصة. ومن هذا الضرب تميم بن مرة بن مر وثور وعكل وتيم ومزينة، ففي عكل وتيم ومزينة من الشرف والفضل ما ليس في ثور. وقد سلب ثور إلا من الشيء اليسير مما لا يرويه إلا العلماء، ثم حل في البلية وركض الشر والتحف الهجاء على عقل الوتيم. وقد شعثوا بين مزينة الشيئة، ولكنهم حببهم إلى المسلمين قاطبة ما تهيئ لهم من الإسلام حين قل حظهم فيه، وقد نالوا من ضبة مع ما في ضبة من الخصال الشريفة، لأن الأب متى نقص ولده في العدد عن ولد أخيه فقد ركبهم الآخرون بكل عظيمة، حتى يروا تسليم المرباع إليهم حظا، والسير تحت اللواء، والحمل على أموالهم في النوائب، وحتى ربما كانوا كالعضاريط والعسفاء والأتباء، وفي الأتباء والدخلاء، ثم لا يجدون من ذلك بدا، كأنهم متى امتنعوا خاذلوهم فاستباحوهم، فرأوا أن النعمة أربح لهم. وقد أعان غيلان على الأحنف بكلمة فقال: الأحنف عبيد في الجاهلية أتباع في الإسلام، فإن هربوا تفرقوا فصاروا أشلاء في البلاد، فصار حكمهم حكم من درج، وحكم أبيهم كحكم من لم يعقب، وإنهم حالفوا القرباء فذلك حيث لا يرفعون رؤوسهم من الذل والغرم والغرم. الحلف عند العرب، والحلف ضربان، فأحدهما كانضمام عبس وضبة وأسد وغطفان، فإن هؤلاء أقوياء لم ينهكوا كما نهكت باهلة وغنى لحاجة القوم إليهم ولخشونة مسهم إن تذكروا على حال. فقد لقيت ضبة من ساد وعبس من عامر وأسد من عينة بن حسن ما لقوا، وقد رأيت مشقة ذلك على النابغة، وكيف كره خروج أسد من بني زبيان وعيينة بن حصن، وإن كان أسود من النابغة وأشرف، فإن النابغة كان أحزم وأعقل. وقد سلمت ثور وابتليت عقل وتيم، ولولا الربيع بن حسين وسفيان الثوري لما علمت العامة أن في العرب قبيلة يقال لها ثور، ولا شريف واحد ممن قبلت تيم أكثر من ثور وما ولد. وكذلك بل عنبر قد ابتليت وظلمت وبخست مع ما فيها من الفرسان والشعراء ومن الزهاد ومن الفقهاء ومن القضاة والولاة ومن نوادر الرجال إسلاميين وجاهليين. وقد سلمت كعب بن عمرو فإنه لم ينلها من الهجاء إلا الخمش، إن الخمس والنتف، ورب قوم قد رضوا بخمولهم مع السلامة على العامة فلا يشعرون حتى يصب الله تعالى على قدر رؤوسهم حجارة القذف بأبيات يسيرها شاعر وصوت عذاب يسير به الراكب والمثل كما قال الشاعر: إن منافا فقحة لدار كما الظليم فقحة البراجم. وقال الشاعر: وجدنا الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم. فما الميثم في جلد البعير لأعلق من بعض الشعر. أثر الشعر في نباهة القبيلة. وإذا كان بيت واحد يربطه الشاعر في قوم لهم النباهة والعدد والفعال مثل نمير، يصير أهله إلى ما صارت إليه نمير وغير نمير. فما ظنك بالظليم وبمناف وبالحابطات، وقد بلغ مضرة جرير عليهم حيث قال: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. إلى أن قال شاعر آخر وهو يهجو قوم آخرين: وسوف يزيدكم ضعة هجائي كما وضع الهجاء بني نمير. وحتى قال أبو الرديني: أتوعدني لتقتلني نمير، متى قتلت نمير من هجاها. بكاء العرب من الهجاء، وذكر بعض من بكى منهم لذلك. ولأمر ما بكت العرب بالدموع الغزار من وقع الهجاء، وهذا من أول كرمها، كما بكى مخارق بن شهاب، وكما بكى علقمة بن علاثة، وكما بكى عبد الله بن جدعان من بيت لخباش بن زهير، وما زال يهجوه من غير أن يكون رآه، ولو كان رآه ورأى جماله وبهاءه ونبله، والذي يقع في النفوس من تفضيله ومحبته ومن إجلاله والرقة عليه. أمسك ألا ترى أن النبيت وغسان بن مالك بن عمرو بن تميم ليس يعرفهم بالعجز والقلة إلا بغفل بن حنظلة، وإلا النخار العذري، وإلا الكيس النمري، وإلا فحار العبدي، وإلا ابن شرية وأبو السطاح وأشباههم ومن شابه طريقهم والاقتباس من مواريثهم. وقد سلموا على العامة وحصلوا نسب العرب، فالرجل منهم عربي تميمي، فهو يعطى حق القوم في الجملة ولا يقتضي ما عليه وعلى رأسه في الخاصة. والحرمان أسوأ حالا في العامة من هذه القبائل الخاملة، وهم أعد وأجلد ما تبتلى به القبائل فيصيبها بالخمول. وبلية أخرى أن يكون القبيل متقادم الميلاد، قليل الذلة قليل السيادة، وتهيأ أن يصير في ولد إخوتهم الشرف الكامل والعدد التام، فيستبين لمكانهم منهم من قلتهم وضعفهم لكل من رآهم أو سمع بهم أضعاف الذي هم عليه لو لم يكونوا ابتلوا بشرف إخوتهم. ومن شؤم الإخوة أن شرفهم بعث إخوتهم، ومن يمي الأولاد أن شرفهم شرف من قبلهم من آبائهم ومن بعدهم من أولادهم، كعبد الله بن دارم وجرير بن دارم. فلو أن الفقيم لم يناسب عبد الله بن دارم وكان جارا كان خيرا له. ولقد بعضعت قريش لما جاءت به من الخصال الشريفة التامة من أركان كنانة، سنام الأرض وجبلها وعينها التي تنصر بها وأنفها التي بها تعطف. فما ظنك بمن أبصر بني زيد بن عبد الله بن دارم وبني نهشل بن دارم وبني مشاجع بن دارم، ثم رأى بني فقيم بن جرير بن دارم. وكذلك كل أخوين إذا برع أحدهما وسبق وعلى الرجال في الجود والإفضال أو في الفروسة أو في البيان، فإن كان الآخر وسطا من الرجال قصدوا بحسن مآثره في الطبقة السفلى لتبين البراعة في أخيه، فصارت قرابته التي كانت مسخرة هي التي بلغت به أسفل السافلين. وكذلك عنزت بن أسد في ربيعة، ولو كانت سودد ربيعة مرة في عنزة ومرة في ضبيعة أفزم لكان خيرا لهم اليوم. ولود كثير من هؤلاء القبائل التي سلمت على التي سلمت على الشعراء أو على العوام أن يكون فيهم شطر مال العنزيين من الشرف، ولو أن الناس كان سودد ربيعة مرة في عنزة ومرة في دبيعة أبجمة لكان خيرا لهم اليوم، ولود كثير من هؤلاء القبائل التي سلمت على الشعراء أو على العوام أن يكون فيهم شطر مال العنزيين من الشرف، ولو أن الناس وازنوا بين خصال هذه القبائل خيرها وشطرها لكانوا سواء. وقال صاحب الكلب: ذكرت عيوب الكلب فقلت: الكلب إذا كان في الدار محق أجور أهل الدار حتى يأتي على أقصاها، لأن الأجور إذا أخذ منها كل يوم وزن قراط، والقراط مثل أحد، لم يلبث على ذلك أن يأتي على آخرها. وقلت: في الكلب أشد الأذى على الجار والضيف والدخيل، يمنعه النوم ليلا والقائلة نهارا، وأن يسمع الحديث، ثم الذي على سامع النباح من المؤلة من الصوت الشديد، ولو لم يكن في الكلب ما يؤذي بشدة صوته إلا لإدامة مجاوبة الكلاب لكان في ذلك مما ينظف العيش ويمنع من الكلام والحديث. شعر في النباح والاستنباح. وقال أرطاط بن صهية في بعض افتخاره: وإني لقوام إلى الضيف موهما إذا أغلفت ستر البخيل المواكل، دعا فأجابته كلاب كثيرة على ثقة مني بما أنا فاعل، وما دون ضيفي من تناد تحوزه للضيف إلا أن تصان الحلائل. وقال ابن هرمة: ومستنبح نبهت كلبي بصوته وقلت له: قم في اليفاء فجاوبي، فجاء خفي الصوت قد مسه الدوى بضربة مسنين الغرارين قاضبي، فرحبت واستبشرت حتى بسطته، وتلك التي أبقى بها كل آئب. قال آخر: هزمنا عليه وهو يكعم كلبه، دع الكلب ينبح إنما الكلب نابح. وقال مجرد بن ضرار: نشأت غلاما أتقي الذم بالقرى، إذا ضاف ضيف من فزارة راغب، فإن آب صار أسمع الكلب صوته، أتى دون نبح الكلب والكلب ذائب. وقال بشار بن برد: سقى الله القباب بتل عبدي، وبالشرقين أيام القباب، وأياما لنا قصرت وطالت على فرعان نائبة الكلاب. وقال رجل من بني عبد الله بن غطفان: إذ أنت لم تستبقي ود صحابة على دخل أكثرت بث المعاتب، وإني لأستبقي امرأ السوء عدة لعدوة عريض من الناس جانبي، أخاف كلاب الأبعدين نبحها إذا لم تجاوبها كلاب الأقارب. وقال أحيحة بن الزلاح ما أحسن الجيد من مليكة واللبات إذا زناها ترائبها، يا ليتني ليلة إذا هجع الناس ونام الكلاب صاحبها. وقلت: وفي الكلب قذارة في نفسه، وإقذاره أهله لكثرة سلاحه وبوله، على أنه لا يرضى بالسلاح على السطوح حتى يحفر ببراثنه وينقب بأظفاره، وفي ذلك التخريب. ولو لم يكن إلا أنه يكون سبب الوقف، وفي الوقف من منع النوم ومن إفساد حر المتاع ما لا يخفى مكانه مع ما فيه من عض الصبيان وتفزيع الولدان وشق الثياب والتعرض للزوار، ومع ما في خلقه أيضا من الطبع المستدعي للصبيان إلى ضربه ورجمه وتهييجه بالعبث، ويكون سببا لعقرهم والوثوب عليهم. وقلت: وبئس الشيء هو في الدار وفيها الحرم والأزواج والفراري والحظيات والمعشوقات، وذلك أن ذكره أير ظاهر الحجم، فهو إما مقبع وإما قائم وليس معه ما يواليه، وربما أشظ وأنعظ بحضرتهم، ولعلهن يكن مغيبات أو محتاجات إلى ما يحتاج إليه النساء عند غيبة فحلهن، وإذا عجز عن أن يعمهن. وفد قرحان. وقد رمى ضابئ بن الحرث البرزوني أم أناس من العرب أن الكلب الذي كان يسمى قرحان كان يأتي أمهم حتى استعدوا عليه، وحدثه في ذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ولولا أن المعنى الذي رماهم به كان مما يكون ويجوز ويخاف مثله لما بلغ منه عثمان ما بلغ حتى مات في حبسه. وفي ذلك يقول باب ابن الحارث: تجشم نحوي وفد قرحان شقة تظن بها الوجناء وهي حسير، فزودتهم كلبا فراحوا كأنما حباهم بتاج الهرمزان أمير، فأمكم لا تتركوها وكلبكم فإن عقوق الوالدات كبير، إذا عثنت من آخر الليل دخلة يبيت له فوق السرير هرير. قصص تتعلق بالكلاب. وزعم اليقطري أنه أبصر رجلا يكوم كلبة من كلاب الرعاء، ومر بذلك الزب العظيم في سفرها، والسفر منها ومن السبع كالحر من المرأة والظبية من الآثام والحجر والحياء من الناقة والشاة، فزعم أنها لم تعقد عليه، ولا ندري أمكنته أم اغتصبها نفسها. وأن الناس ففي ملح أحاديثهم أن رجلا أشرف على رجل وقد ناك كلبة فعقدت عليه، فبقى أسيرا مستخزيا يدور معها حيث دارت. قال: فصاح به الرجل: اضرب جنبيها. فأطلقته فرفع رأسه إليها فقال: أخزاه الله، أي ياكي كلبات هو. وخبرني من لا أرد خبره أنه أشرف من فتح له قصير الحائط، فإذا هو بثواد في ظل القمر في أصل حائط، وإذا أمين كلبة فرأى رأس إنسان يدخل في القمر ثم يرجع إلى موضعه من ظل القمر، فتأمل في ذلك، فإذا هو بحارس يميك كلبة. قال: فرجمته وأعلمته أني قد رأيته، فصبحني من الغد يقرع الباب علي، فقلت له: ما حاجتك وما جاء بك؟ فلقد ظننت أنك ستركب البحر أو تمضي على وجهك إلى البراري. قال: جعلت فداك، أسألك أن تستر علي، ستر الله عليك وأنا أتوب على يديك. قال: قلت: ويلك، فما اشتهيت من كلبتين؟ قال: جعلت فداك، كل رجل حارس ليس له زوجة ولا نجم فهو يميك إناث الكلاب إذ كنا عظام الأجسام. قال: فقلت: فما يخاف أن تعضه؟ قال: لو رام ذلك منها غير الحارس التي هي له وقد باتت معه فأدخلها في كسائه في ليالي البرد والمطر لما تركته. قال: أنه إن أراد أن يوعده كله لم تستقر له. قال: ونسيت أن أسأله، فهل تعقد على أيور الناس كما تعقد على أيور الكلاب؟ فلقيته بعد 30 سنة فقال: لا أدري، لأنها لا تعقد عليه، أنه لا يدخله فيها إلا أصله، ولعل ذلك أيضا إنما هو شيء يحدث بين الكلب والكلبة، فإذا اختلفا لم يقع التحام. قال: فقلت: فطيب هو؟ قال: قد نكس عامة إناث الحيوانات فوجدتهن كلهن أطيب من النساء. قلت: وكيف ذلك؟ قال: ما ذاك إلا بشدة الحرارة. قال: فطال الحديث حتى أنس، فقلت له: فإذا بار الماء في صلبك وقرب الفراغ. قال: فربما التزمت الكلبة هويت إلى تقبيلها. ثم قال: أما إن الكلاب أطيب شيء أفواها وأعذب شيء مريقا، ولكن لا يمكن أن أنيكها من قدام، ولو ذهبت أن أنيكها من خلف ما سليت رأسها إلى أن أقبلها لم آمن أن تظن بي أني أريد غير ذلك فتكدم سمي وجهي. قال فقلت فإني أسألك بالذي يسر عليك هل نزعت عن هذا العمل منذ أعطيتني صفقة يدك بالتوبة؟ قال ربما حلمت إلى ذلك فأحتبس بعهدك. قال وقلت وإنك لتلحن إليها؟ قال والله إني لتحن أحسن وإنك لتحن إليها؟ قال والله إني لأحن إليها ولقد تزوجت بعدك امرأتين ولي منهما رجالا ونساء ومن تعود شيئا لم يكن يصبر عنه. قال فقلت له هل تعرف اليوم في الحراس من يميك الكلبات؟ قال نعم. خذ لحم ويه الأحمر وخذ يشجب الحارس وخذ قفاء الشاة خذ فارسا الحمامي فإن فارسا كان حارسا وكان قيم حمام وكان حلقيا فزعم أنه نات الكلاب 50 سنة وشاخ وهزل وقبح وتشنج حتى كان لا يملك أحد. قال فلم يزل يحتال لكلب عنده حتى ناكه. قال وكان معه بخير حتى قتله النصوص. ثم أشرف على فارس هذا المحتسب الأحدب وهو يملك كلبة فرماه بحذر فدمغه. قال فالكلاب كما ترى تتهم النساء ويميكها الرجال وتميك الرجال وليس شيء أحق بالنفي والإغراض والإضطراد وبالقتل منها. ونحن من اتباع العادية الوحشية في راحة إلا في الفرق فإن لها أوراما على بعض المشية وجناية على شرار العامة وكذلك البهائم. وما عسى أن يبلغ من وطئ بعير ونطح كبش أو خمش في النور أو رمح حمار ولعل ذلك يكون في الدهر المرة والمرتين ولعل ذلك أيضا لا ينال إلا عبدا أو خادما أو سائسا وذلك محتمل. فالكلاب مع هذه الآفات شركاء الناس في دورهم في دورهم وأهاليهم. قال صاحب الكلب إن كنتم إلى الأذى بالسلاح تذهبون وإلى قشريطير السطوح بالبراثن تميلون وإلى نتن السلاح وقذر المأكول والمشروب تقصدون فالنور أكثر في ذلك. وقد رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه قال هن من الطوافات عليكم فإذا كان ذلك في السلامين مغتفرا لانتفاعهم بها فئة فقط فمنافع الكلاب أكثر وهي بالاعتقاد أحق وفي إطلاق ذلك في السنور دليل على أنه في الكلاب أجوز. وأما ما ذكرتم من إنعاضه فالعمر إنه ما ينبغي للغيور أن يقيم الخرف ولا نعم فالعمر إنه ما ينبغي للغيور أن يقيم المنفرط ولا البرغول والبغل والحمار والتيف في المواضع التي تراها النساء والكلب في ذلك أحسن حالا. وقد كره ناس إدخال منازلهم الحمام والديكة والدجاج والبط خاصة لأن له عند الفساد قريبا يظهر وكذلك التيس من الضباء فضلا عن تيوس الصفايا. فهذا المعنى الذي ذكرتم يجري في وجوه كثيرة وعلى أن خير منازل الحمام عفوا وعلى أن للحمام خاصة من الاستشارة والكسل بالذنب والتقبيل الذي ليس للناس مثله ثم التقبيل والتغزل والتنفس والابتهاج بما يكون منه بعد الفراغ وركوب الأنثى للذكر وعدم إمكانها لغير ذكرها ما يكون أهيج للنساء مما ذكرتم. فلما أفردتم الكلب بالذكر دون هذه الأمور التي إذا عاينت المرأة هرمون واحد منها حقرت بعلها أو سيدها ولم يزل ظل ذلك الهرمون يعارضها في النوم وينبهها ساعة الغفلة ويحدث لها التمني لما لا تقدر عليه والاحتقار لما تقدر عليه وتركتم ذكر ما هو أجل وأعظم إلى ما هو أخص وأصغر. فإن كنتم تذهبون في التشنيع عليه إلى ما يعقر من الصبيان عند العبث والتعرض والتحكك والتهيج والتحريش فلو أن الذي يأتي صبيانكم إلى الكلب من الإلحاح بأصناف العبث والصبيان أقصى الخلق وأقلهم رحمة أنزلوه بالأحنف بن قيس وقيس بن عاصم بل بحاجب بن ضرارة وحصن بن حذيفة لخرجوا إلى أقبح مما يخرج إليه الكلب، ومن ترك منهم الأخذ فوق يد ابنه فهو أحق باللائمة. وبعد فما وجدنا كلبا وسد على صبي فعقره من تلقاء نفسه، وإنه لا يتردد عليه وهو في المهد، وهو لحم على وضم فلا يشمه ولا يدنو منه، وهو أكثر خلق الله تعالى تشمما واستراحة. وما في الأرض كلب يلقى كلبا غريبا إلا شم كل واحد منهما استفاحبه، ولا في الأرض مجوسي يميت فيحزن على موته ويحمل إلى الناوس إلا بعد أن يدنى منه كلب يشمه، فإنه لا يخفى عليه في شمه عندهم أحي هو أم ميت، لطافة حسه وأنه لا يأكل الأحياء. فأما اليهود فإنهم يتعرفون ذلك من الميت، فإن يدهنوا إسته بأن يدهنوا إسته. ولذلك قال الشاعر وهو يرمي ماسا بدين اليهودية: إذا مات منهم ميت مسحوا إسته بدهن وحفوا حوله بقران. جنايات الديك. وقالوا: فإذا ذكرتم جنايات الكلاب فواحد من جنايات الديك أعظم من جنايات الكلاب. أن عبد الله بن عثمان بن عفان ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مات من نقر ديك في دار عثمان، نقر عينه فكان سبب موته. فقتل الديك لأترج رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من كثير مما تستعظمونه من جنايات الكلاب. وقد نقر ديك عين ابن حسكة بن عتاب أو عين ابن أخته. وقد نقر ديك عين من ريان بن أبي المسيح وهو في المات فعور، ثم ضربته الحمرة فمات. وثب ديك فطعن بصيصته عين بنت لثمامة بن أشرف. قال ثمامة: فأتاني الصريخ فوالله ما وصلت إليه حتى كبد وجهها كله واسود الأنف والأجنتان وغارت العينان. كان شأن هذا الديك فيما زعم ثمامة عجبا من العجب. ذكر أن ديكا عند بقال لهم يقاتل به الكلاب. قال: فأتيت البقال الذي عنده فسألته عن الديك، فزعم أنه قد وجه به إلى قتال الكلاب وقد تراهنوا في ذلك، فلم أبرح حتى اشتريته، وكنت أصوني وجعلته في مكنة. فخرجت يوما لبعض مصلحة وأقبلت منتي هذه لتنظر إليه، فكان هذا جزائي منه. قال: وديك آخر أقبل إلى رأس زيد بن عمرو حتى وطأ في لؤابته، ثم أقبل ينقر دماغه وعينه وعينيه. فقال رجل من قريش: لمن حضر ذلك من الخدم؟ وطرد الديك عن ذؤابة زيد. قال: ما كان لا تطاه الدجاج. نفع الكلب. والكلب إن كان كما يقول فإن له يدا تشج وأخرى تأسو، بل ما يدفع الله بحرافته ويجلب من المنافع بصيده أكثر وأغمر. وهو الغامر لا المغمور، والفاضل لا المفضول. والديك يفقأ العيون ويقر الأدمغة ويقتل الأنفس ويشج ولا يأسو، فشره صرف وخيره منزوج، إلا أن يزعم أنه يحرص من الشيطان، فيكون هذا من القول الذي يحتاج إلى البرهان. ومن عارض منافع الكلاب وحراستها أموال الناس من النصوص ومنع اتباع من الماشية وموضع نفع الكلب في المزارع، وذلك عيان ونفعه عام وخطبه عظيم لما يدعى من حراسة الديكة للشيطان، لم يكايل ولم يوازن ولم يعرف المقايسة ولا وقف قط على معنى المقابلة، ودل بذلك على أن مبلغ رأيه لا يجوز رأي المثال. العواء وما قيل من الشعر فيه. ويكون العواء ويكون العواء للكلب والذئب والفصيل. وقال النابغة: ألم أكو جاركم فتركتموني لكلبي في دياركم عواء. وقال الشاعر: وإن امرئ لا تقشعر ذؤابتي من الذئب يعوي والغراب المحجل. وقال الشاعر: ومستنبه تستقشط الريح ثوبه ليسقط عنه وهو بالثوب معصم. عوى في سواد الليل بعد اعتكافه لينبح كلب أو ليفزع نومه، فجاوبه مستسمع الصوت للقرى له مع إتيان المهبين وطعمه. يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا يكلمه من حبه وهو آجه. وقال ذو الرمة: به الذئب محزونا كأن عواءه عواء فصيل آخر الليل مختلي. قال آخر: ومنها لنقامسة أعلامه يعوي به الذئب وتزق هامه. وقال عقيل بن علة: يهجو ذبان بن منظور: لا بارك الله في قوم يسودهم ذئب العوى وهو مشدود على كور. لم يبق من مازن إلا شرارهم فوق الحصى حول ذبان بن منظور. وقال غيلان بن سلمة: ومعرس حين العشاء به الحبس فالأنواء فالعقل. قد بثه وهما وأرقني ذئب الفلاة كأنه جزم، فتركته يعوي بقفرته ولكل صاحب قفرة شكل. بتنوفة جرباء يجزعها لحم يلوح كأنه سحل. وقال مغلف بن لقيط: عوى منهم ذئب فطر معاديا على فعليات مستفار سخينها. إنهن لم ينحسن من ذي قرابة دما هلست أجسادها ولحومها. وقال الأحيمر السعدي: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكذت أطيره. وقال آخر: وعاو عوى والليل مستحرف الندى، وقد ذهبت للغور تالية النجم. فذلك أن الرجل إذا كان باغيا أو زائرا أو ممن يلتمس القرى ولم يرى بالليل نارا عوى ونبح لتجيبه الكلاب فيهتدي بذلك إلى موضع الناس. وقال الشاعر: ومستنبح أهل الثرى يلمس القرى إلينا وننساه من الأرض نازح. وقال عمرو بن الأهتم: ومستنبح بعد الهدوء دعوته وقد حان من سار الشتاء طروقي. فهذا من عواء الفصيل والذئب والكلب ما قالوا في أنف الكلب وإلفه. وقال صاحب الكلب: ومما قالوا في أنف الكلب وإلفه وحبه لأهله ولمن أحسن إليه قول ابن الطافارية: يا أم عمرو أنجزي الموعودا ورعى بذاك أمانة وعهودا، ولقد طرقت كلاب أهلك بالضحى حتى تركت عقورهن رقودا، يضربن بالأذناب من فرح بنا متوسبات أذرع وخدودا. وقال الآخر: لو كنت أحمل خمرا يوم زرتكم لم ينكر الكلب أني صاحب الدار، لكن أتيت وريح المسك يفعمني والعنبر الورد أذكيه على النار. فأنكر الكلب ريحي حين أبطرني، كان يعرف ريح الزك والقاري. وقال أبو الطمحان القيني في الإلف وهو يمدح مالك بن حمار الشمخي: فأمدح مالكا في كل ركب لقيتهم وأترك كل رازلي، فما أنا والبكارة من مخاض عظام جلة سدس وبذل. وقد عرفت كلابهم ثيابي كأني منهم ونسيت أهلي، نمت بك من بني شمخ زناد لا ما شئت من فرع وأصلي. وقال الشاعر في أنس الكلاب وإلفها: يذكر رجلا عنيف بتسواق العشار ورعيها، ولكن بتلقام الثريد رفيق سميد، يظل الكلب يمضغ ثوبه له في ديار الغاميات طريق. وقال الآخر: بات الحويرث والكلاب تشمه، وسرت بأبيض كالهلال على الطوى. وقال ذو الرمة: رأتني كلاب الحي حتى ألفنني ومدت نسوه العنكبوت على رحلي. وقال حسان بن ثابت: أولاد جثنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضلي، نور الوجوه نقية حزباتهم، شم الأنوف من الطراز الأول، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون على السواد المقبل. وفي هذا المعنى قال الشاعر: وضوأت بيتك في معلم رحيما للنباءة والمصلح، كفيت العفاة طلاب القرى ونبح الكلاب لمستنبح. ترى ذات آثار تلك المطي أخاديدك اللقم الأفيح، ولو كنت في نفق زائر لكنت على الشرك الأوضح. وفي مثل ذلك، وليس في ذكر إلف الكلاب ولكنه مما ينبغي أن يكون مجموعا إلى هذه الأشعار، وبك إلى ذلك حاجة شديدة. قال أمية بن أبي الصوت: لا الغايات من سواك، ولكن في غير مشرف القصور غراك. وقال البزار الحلي في المعنى الأول: أليس الناس فما ينبحهم من أسيف يبتغي الخير وحر. وقال عمران بن عصام لعبد العزيز على قومه: وقال عمران بن عصام لعبد العزيز على قومه وغيرهم من الغامرة، فبابك ألين أبوابهم ودارك آهلة عامرة، وكلبك آلث بالمعتفين من الأم بابنتها الزائرة، وكفك حين ترى السائلين أنبى من الليلة الماطرة، فمنك العطاء ومن الثناء بكل محضرة سائرة. وقال هلال بن خثعم: إني لعفو عن زيارة جارتي، وإني لمشنوء إلي اغتيابها، إذا غاب عنها بعدها لم أكن لها زؤورا ولم تأنس إلي ثنابها، وما أنا بالدار أحاديث سرها، ولا عالم من أي حوك ثيابها، وإن قراب البطن يكفيك ملؤها، ويكفيك سوآت الأمور اجتنابها. وقال حاتم الطائي وهو حاتم بن عبد الله، ويكنى أبا سفانة، وكان أثره ثوب بن شحمة، وكان أثره ثوب بن شحمة العنبري مجير الطير، إذا ما بخيل الناس هرت كلابه، وشق على الضيف الغريب عقورها، فإن جبال الكلب بيتي موطأ جواد إذا ما النفس شح ضميرها، ولكن كلاب قد أقرت وعودت قليل على من يعتريها هريرها، هجو الناس يهجو كلابهم. وقال صاحب الكلب: إن كثيرا من هجاء الكلب ليس يراد به الكلب، وإنما يراد به هجاء رجلين، فيجعل الكلب وثمة في الكلام يبلغ ما يريد من شكله، وهذا أيضا مما يرتفق الناس به من أسباب الكلاب. ولذلك قال الشاعر: من دون سيدك لون ليل مظلم، وحفيف نافجة وكلب موسد، وأخوك محتمل عليك بغينة، ومصيف قومك نائم لا يحمد، والضيف عندك مثل أسود سارخ، لا بل أحبهما إليك الأسود، أحبهما إليك الأسود. فهذا قول الشاعر. وقال الآخر: وما يكفي من عيب فإني جبال الكلب مهزول فصيلي. فهو لم يرد مدح الكلب بالجبن، وإنما أراد نفسه حين قال: وحفيف نافجة وكلب موفد. فإن كان الكلب إنما أثره أهله، فإنما اللوم على من أثره، وإنما هذا الضرب كقوله: قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار. ولا يمكن أن هذا لا يكون، ولكن حقر أمرهم وصغرهم. وقال ابن هرمة: وإذا تنور طارق مستنبح لمحت فدلته علي كلابي. وقال ابن مهية: جلبنا الخيل من شعب تشكى حوافرها الدوابر والنسورة، فلما انطلعنا بعين جعبي وأهل الجوف إن قتلوا غرورا، ولم يك كلبهم ليفيق حتى يهارش كلبهم كلبا عقورا. ومعلوم أن هذا لا يكون إنما هو مثل. وقال أعرابي: أخو ثقة قد يحسب المجد فرصة، إلى أهله أو ذمة لا تخفر، حبيبا إلى كلب الكريم نباحه، كريما إلى الكوماء والكلب أبصر. وقال ابن هرمة: وفرحة من كلاب الحي يتبعها شحم يزف به الداعي وترعيه. فهذا قول هؤلاء. وقال الآخر: هزمنا عليه وهو يتعب كلبه، داع الكلب ينبح، إنما الكلب نابح. وقال الآخر: وتكعب كلب الحي من خشية القرى، ونارك كالعذراء من دونها ستر. وقال آشا بني ثغلب: إذا استحلت معاوية بن عمرو على الأطواء خنقت الكلاب، فالكلب مرة مكعوم ومرة مخنوق، ومرة موسد ومحرش، ومرة يجعله جبار، ومرة وسادة، كما قال الراعي في الحقيقة: ألا قبح الله الحقيقة، إنه على كل ضيف ضافه فهو سالح. وقال إليه وهو يخنق كلبه: داع الكلب ينبح، إنما الكلب نابح. بكيت على زاد الخبيث قريته، ألا كل عبسي على الزاد نابح. وقال الفرزدق وقال الفرزدق: ولا تنزع الأضياف إلا إلى فتى، إذا ما أبى أن ينبح الكلب أو قدى. وقال الآخر: دع الكلب ينبح، إنما الكلب نابح. وقال الآخر: ألا كل كلب لا أبى لك نابح. وقال الفرزدق: إذا ما أبى أن ينبح الكلب أو قدى. ومتى صار الكلب يأذى النباح فهذا يدل على أنهم يتشفون بذكر الكلب ويرتفقون به، لا على أن هذا الأمر الذي ذكروه قد كان على الحقيقة. وقال الآخر وهو جرير: ولو كنت في نجران أو بعماية إذا لأتاني من ربيعة راكب. يسير الكلاب آخر الليل وطؤه كرب العراب خطوه متقارب، فبات يمنين الربيع وصوبه وينظر من لقات وهو كاذب. فذكر تقارب خطوه فذكر تقارب خطوه وإخفاء حركته، وأنه مع ذلك قد أثار الكلاب من آخر الليل وذلك وقت نومها وراحتها، وهذا يدل على تيقظها ودقة حسها. وفيما ذكروا من حالة الكلب بسبب القرى من البرد والذي يلقى وكيف الشأن في ذلك، قال: آشى باهلة، وأجحر الكلب مبيض الصقيع به، وألجأ الحي من تنفاحه الحذر. وقال الحطيئة إذا أجحر الكلب الصقيع تقينه بأسباج لا خور ولا قفرات. وقال ابن هرمة: وتري الجار والمعصب والأضياف وهنا إذا تحيوا لدي كيف يلقونني إذا نبح الكلب وراء الكسور نبحا خفيا. ومشى الحالب المبس إلى الناب فلم يقرأ أصفر الحي ريا. لم تكن خارجية من تراث حادث، بل ورثت ذاك علي. وقال الآشا: وتبرد برد رداء العروي في الصيف رقرقت فيه العبيرة، وتسكن ليلة لا يستطيع نباحا بها الكلب إلا هريرة. وقال الهذلي: وليلة يصطلى بالفرس جازرها يختص بالنقرى المثري مدائها. لا ينبح الكلب فيها غير واحدة من الشتاء ولا تسري أفاعيها. وقال الفرزدق: إذا احمر آفاق السماء وهتكت قصور بيوت الحي مكباء حرغفة. وجاء قريع الشول قبل إفالها يزف وجاءت خلفه وهي زحف. وهتكت الأطناب كل زفرة لها تامك من عانق ني أعرف. وباشر راعيها الصلى بلبانه وكف لحر النار ما يتحرف. وقاتل كلب الحي عن نار أهله ليربض فيها والصلى متكلف. وأصبح مبيض الصقيع كأنه على ثروات النيل قطن مندف. تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني، وأوله باب احتجاج صاحب الكلب بالأشعار المعروفة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب احتجاج صاحب الكلب بالأشعار المعروفة والأمثال السائرة والأخبار الصحيحة والأحاديث المأثورة وما أوجد العيان فيها وما استخرج التجارب منها من أصناف المنافع والمرافق، وعن مواضع أخلاقها المحمودة وأفعالها المرادة. ونبدأ بقول العرب: إن دماء الملوك شفاء من داء الكلب. ثم نذكر الأبواب لما قدمنا في صدر كلامنا هذا. قال بعض المربين قال بعض المريين: أرى الخلان بعد أبي عمير بحجر في لقائهم جفاء. من البيض الوجوه بني سنان لو أنك تستضيء بهم أضاء. لهم شمس النهار إذا استقلت ونور ما يغيبه العناء. مناة مكارم وأساة كلم دماؤهم من الكلب الشفاء. وقال الفرزدق: من الدارميين الذين دماؤهم شفاء من الداء المجنة والخبل. وقال عبد الله بن قيس الرقياد عاودني النكث فاشتفيت كما تشفي دماء الملوك من كلبي. وقال ابن عياش الكندي لبني أسد في قتلهم حجر بن عمرو عبيد العصا جئتم بقتل رئيسكم تريقون تامورا شفاء من الكلب. وقال الفرزدق ولو تشرب الكلب المراض دماؤنا شفتها وذو الخبل الذي هو أدنن. وذاك أنهم يزعمون أن دماء الأشراف والملوك تشفي من عضة الكلب الكلبي وتشفي من الجنون أيضا كما قال الفرزدق ولو تشرب الكلب المراض دماءنا شفتها. ثم قال وذو الخبل الذي هو أدنف. وقد قال ذلك عاصم بن القرية وهو جاهلي وداويته مما به من مجنة دم ابن كهال والنطاسي واقف وقلبته دهرا تميمة جده وليس لشيء كاده الله صارف. وكان أصحابنا يزعمون أن قولهم دماء الملوك شفاء من الكلب على معنى أن الدم الكريم هو الثأر المنين وأن داء الكلب على معنى قول الشاعر كلب من حس ما قد مسه وأثانين فؤاد مختبل وعلى معنى قوله كلب بضرب جماجم ورقاب فإذا كلب من الغيظ والغضب فأدرك ثأره فذلك هو الشفاء من الكلب وليس أن هناك دما في الحقيقة يشرب. ولولا قول عاصم بن القرية والنطاسي واقف لكان ذلك التأويل جائزا. وقول عوف بن الأحوص ولا العناق ثعلبة بن عمرو دماء القوم للكلب شفاء. وفي الكلب يقول الأعشى أراني وعمرا بينما دق منشم ألم يبق إلا أن يجن وأكلب. ألا ترى أنه فرق بينهما ولو كان كما قال لبيد بن ربيعة يسعى خزيمة في قوم ليهلكهم على الحمالة هل بالوضع من كلبي لكان ذلك على تأويل ما ذهبوا إليه جائزا. وقال الآخر وأمر أمري وأمر أميرا قد أطعتم وأمر أميري قد أطعتم فإنما كواه بنار بين عينيه مكلب. وهذا عندي لا يدخل في الباب الأول وقد جعلوه منه. من طباع الكلب العجية قال صاحب الكلب وزعمتم أنه يبلغ من فضل قوة طباع الديك في الإلقاح أنه متى سفل دجاجة وقد احتشت بيضا صغارا من نتاج الريح والتراب قلبها كلها حيوانا أو قلبها كلها حيوانا ولم يكن سفدها إلا مرة واحدة وجعلتموه في ذلك بغاية الكحلة. فطباع الكلب أعجب إلقاحا وأثقب وأقوى وأبعد لأن الكلب إذا عض إنسانا فأول ذلك أن يحيله مداحا مثله وينقله إلى طباعه فصار ينبح ثم يحمله ويلقحه بأجزاء صغار يبولها علقا بصور الكلاب على بعد ما بين العنصرين والطبعين والجنسين. والذي يتولد في أرحام الدجاج أقرب مشاكلة إلى طباع الديك. فالكلب هو العجب العجيب لأنه أحبل ذكرا من خلاف جنسه ولأنه مع الإحبال والإلقاح أحاله نباحا مثله. فتلك الأدراف وتلك الكلاب الصغار أولاد ونتاج وإن كان لا يبقى. وقد تعلمون أن أولاد البغلات من البغال لا تبقى وأن اللقاح قد يقع وإنما منع البغل من البغلة بهذه العلة. أسرة تتوارث داء دواء الكلب. قال أبو اليقظان وغيره: كان الأسود من أوس من الحمرة من الحمرة أتى النجاشية ومعه امرأته وهي بنت الحارث أحد بني عاصم بن عبيد بن ثعلبة. فقال النجاشي: لأعطينك شيئا يشفي من داء الكلب. فأقبل حتى إذا كان بعد الطريق أتاه الموت، فأوصى امرأته أن تتزوج ابنه قدامة بن الأسود وأن تعلمه دواء الكلب ولا يخرج ذلك منهم إلى أحد. فتزوجته نكاح مقت وعلمته دواء الكلب، فهو إلى اليوم فيهم. فولد الأسود قدامة، ولد قدامة المحلة وأمه بنت الحارث، فكان المحل يداوي من الكلب، فولد المحل عقبة وعمرا، فداوى ابن المحل عتيبة بن مرداس وهو ابن فتوة الشاعر، فبال مثل أجراء الكلب عرقا ومثل صور النمل والأدراس. فقال ابن فتوة حين برئ: ولولا دواء ابن المحل وعلمه هررت إذا من الناس هر كلابها. وأخرج عبد الله أولاد زارع: مولعة أكتافها وجنوبها. وأولاد زارع الكلاب. وأما قوله: ولولا دواء ابن المحل وعلمه هررت، فإنما ذهب إلى أن الذي يعضه الكلب الكلب ينبح نباح الكلاب ويهر هريرها، أعراض الكلب. وقال محمد بن حفص وهو أبو عبيد الله بن محمد بن عائشة: عض رجلا من بل العنبر كلب جمراس. نعم كلب فأصابه داء الكلب فبال علقا في صورة الكلاب. فقالت بنت المستنفر: أبالك أدراسا وأولاد زارعين؟ وتلك لعمري نهية المتعجب. وحدثني أبو الصهباء عن رجال من بني سان منهم عبد الرحمن بن شبيب قالوا: عض فتجير الكلب الكلبة، فكان يعطش ويطلب الماء بأشد الطرب، فإذا أتوه به صح عند معاينته: لا أريد. وهكذا يصيب صاحب تلك العضة، وذلك أنه يعطش عنها أشد العطش ويطلب الماء أشد الطرب، فإذا أتوه به هرب منه أشد الهرب. فقال سلام وهو عبد لبني سان: لقد جئت يا سنجير أجلو ملقة إباؤك للشيء الذي أنت طالبه. وهي أبيات لم أحفظ منها إلا هذا البيت: نشرة طبية لزياد. وذكر مسلمة بن محارب وعلي بن محمد عن رجاله أن زيادا كتب دواء الكلب وعلقه على باب المسجد الأعظم ليعرفه جميع الناس، رد على ما زعموا من أعراض الكلب. وأنا حفظك الله تعالى رأيت كلبا مرة في الحي ونحن في الكتاب، فعرض له صبي يسمى مهريا من أولاد القصابين وهو قائم يمحو لوحه، فعض وجهه فنقع ثنيته دون موضع الجفن من عينه اليسرى، فخرق اللحم الذي دون العظم إلى شطر خده، فرمى به ملقيا على وجهه وجانب شدقه، وترك مقلته صحيحة، وخرج منه من الدم ما ظننت أنه لا يعيش معه. وبقي الغلام مبهوتا قائما لا ينبت، وأسكته الفزع وبقي طائر القلب. ثم خيط ذلك الموضع ورأيته بعد ذلك بشهر وقد عاد إلى الكتاب، وليس في وجهه من الشطر إلا موضع الخيط الذي خيط، فلم يلبح إلى أن برئ ولا هر ولا دعا بماء حتى إذا رآه صح ردوه، ولا بال جروا ولا علقا، ولا أصابه مما يقولون قليل ولا كثير. ولم أجد أحدا من تلك المشايخ يشك أنهم لم يروا كلبا قط أكلب ولا أفسد طبعا منه، فهذا الذي عاينته. وأما الذي بلغني عن هؤلاء الثقات فهو الذي قد كتبته لك. مما قيل في الكلب الكلب، وفي الكلب الكلب أنشد الأعرابي حياكم الله فإني منقرض، وإنما الشاعر مجنون الكلب أكثر ما يأتي على فيه الكلب. إما أن يكون الشعر لي لهميان، وما أن يكون للزفيان وأنشدني. فإن كنتم كلبي فعندي شفاؤكم، وفي الجن إن كان اعترات جنون وأنشدني. وما أدرى إذا لاقيت عمرا أكلب آل عمر أم صحاح. قال: فأما المكلب الذي يصيب كلابه داء في رؤوسها يسمى الجحام فتكوى بين أعينها. مسألة كلامية، سنذكر مسألة كلامية، وإنما نذكرها لكثرة من يعترض في هذا ممن ليس له علم بالكلام. ولو كان أعلم الناس باللغة لم ينفاك في باب الدين حتى يكون عالما بالكلام. وقد اعترض معترضون في قوله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فبعموا أن هذا المثل لا يجوز أن يضرب لهذا المذكور في صدر هذا الكلام، لأنه قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فما يشبه حال من أعطي شيئا فلم يقبله ولم يذكر غير ذلك بالكلب الذي إن حملت عليه نبح ولا ذاهبا. وإنما ينهش الكلب من عطش شديد وحر شديد ومن تعب. وأما النباح والصياح فمن شيء آخر. قلنا له: إن قال ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقد يستقيم أن يكون الراد لا يسمى مكذبا، ولا يقال لهم كذبوا إلا وقد كان ذلك منهم مرارا. فإن لم يكن ذلك فليس ببعيد أن يشبه الذي أوتي الآيات والأعاجيب والبرهانات والكرامات في بدء حرصه عليها وطلبه لها بالكلب في حرصه وطلبه. فإن الكلب يعطى الجد والجهد من نفسه في كل حالة من الحالات، وشبه رفضه وقذفه لها من يده ورده لها بعد الحرص عليها وفرط الرغبة فيها بالكلب إذا رجع يذبح بعد اضطرابك له. فواجب أن يكون رفض قبول الأشياء الخطيرة النفيسة في وزن طلبهم والحرص عليها. والكلب إذا أتعب نفسه في شدة النباح مقبلا إليك مدبرا عنك ليس واعتراه ما يعتريه عند التعب والعطش. وعلى أننا ما نرمي بأبصارنا إلى كلابنا وهي رابضة واجعة إلا وهي تبحث، من غير أن تكون هناك إلا حرارة أجوافها والذي طبعت عليه من شأنها. إلا أن لهث الكلب يختلف بالشدة واللين كرم الكلاب. وقال صاحب الكلب: ليس الديك من الكلب في شيء. فمن الكلاب ذوات الأسماء المعروفة والألقاب المشهورة، ولكرامها وجوارحها وكواتبها وأحرارها وعتاقها أنساب قائمة ودواوين مخللة وأعراق محفوظة ومواريد محصاة، مثل كلب جذعان وهو السلهب بن البراق بن يحيى بن وثاب بن مظفر بن محارش. شعر فيه ذكر لبعض أسماء الكلاب. وقد ذكر العرب أسماءها وأنسابها. قال مجرد بن درار: فعدي قريض الشعر إن كنت مغزرا فإن غزير الشعر ما شاء قائله. لنات صباحي طويل شقاؤه له رقميات وصفراء ذابل. بقيل له مما يبري وأسلب تقلقل في أعناقهن السلاسل. سخام ومقلاء القميص وتلهب وجدلاء والسرحان والمتناول. بنات صلوقيين كان حياته فمات فأودى شخصه فهو خامل. وأيقن إذ مات بجوع وخلة وقال له الشيطان إنك عائل. فطوف في أصحابه يستثيبهم فآبى وقد أكدت عليه المسائل. إلى صبية مثل المغاري وخرمل رواد ومن الشر النساء الخرامل. فقال لها: هل من طعام فإنني أذم إليك الناس أمك هابل. فقالت: نعم، هذا الطوي وماؤه ومحترق من حائل الجلد قاحل. فلما تناهت نفسه من طعامه وأنفط ريحا ما يعانيه باطل، تغشى يريد النوم فضل ردائه، فأعيا على العين الرقال البلابل. ففكر في هذا الشيء وقف على فصوله حتى تعرف غناء الكلاب عندهم وكسبها عليهم وموقعها منهم. وقال لبيد في ذكرها وذكر أسمائها: لتذودهن وأيقنت إن لم تذد أن قد أحم من الحسوف حمامها. فتقصدت منها كساد ودرجت بدم وغودر في المكر سخامها. عادة الشعراء حين يذكرون الكلاب والبقرة في الشعر. ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مراثية أو موعظة، أو تكون الكلاب التي تقتل بقر الوحش، وإذا كان الشعر مديحا وقال: كأن ناقتي بقرة من صفتها كذا، أن تكون الكلاب هي المقتولة. ليس على أن ذلك حكاية عن قصة بعينها، ولكن الثيران ربما جرحت الكلاب وربما قتلتها، وأما في أكثر ذلك فإنها تكون هي المصابة والكلاب هي السالمة والظافرة وصاحبها الغانم. شعر آخر في ذكر فيه ذكر لبعض أسماء الكلاب. وقال لبيد في هذا القول الثاني غير القول الأول، وذلك على معنى ما فسرت لك. فقال في ذلك وذكر أسماءها: فأصبح وانشق الضباب وهاجه، أخو قفرة يشلي ركاحا وسائلة، عوابس كالنشاب تدمى نحورها، يرين دماء الهابيات نوافلا. ومن أسمائها قولهم: على أهلها جنت يراقش، على أهلها جنت براقش. ومن أسمائها قول آخر: ضباب، سفرت، سفرت، سفرت، فقلت لها هجم فتبرقعت، فذكرت حين تبرقعت دبارة. وقال الكميت الأسدي: فبات وباتت عليه السماء من كل حابية تهتره، مكبا كما اجتمح الهالكي على النصل إذا طبع المنصل. ثم ذكر أسماء الكلاب فقال: وفي ضبن حقف يرى حقفه خطافي وصرحة والأحدل، وأربعة كقداح السراء إن لا عانيات ولا عبل، وأربعة كقداح السراء لا عانيات ولا عبل. وقال الآخر: بتنا وبات جليد الليل يضربنا بين البيوت قرانا قرانا نبح درواتي، إذا ما لا بطنه ألبانها حلبا باتت تغنيه ودرى ذات إجرافي. ودرواس اسم كلب والودرى اسمه، وغماؤها الضراط. وقال ضابئ بن الحارث في ذلك: فترملت بدم قدامي وقد أوفى اللحاق وحان مصرعه. وقال الآخر: ولو هيا له الله من التوفيق أسبابا لسمى نفسه عمرا وسمى الكلب والسابة. ومثل هذا كثير. أحرص الكلاب، والكلب أشد ما يكون حرصا إذا كان خطمه يمس عشب ذنب الضب والأرنب والثور وغير ذلك مما هو من صيده. ولذلك قال الشاعر: ربما أغدو معي كلبي طالبا للصيد في صحبي، فسمونا للقميص معا فدفعناه إلى أغضي، فاستدرته فدر لها يلطم الرفغين بالتربي، فالدراها وهي لاهية في جميم الحاج والغرب، فصرى جماعهن كما قد مخلولان من عصبي. ثم قال: غير يعفور أهل به جاف دفيه عن القلب، ضم لحييه بمخطمه ضم كالكسرين بالشاب وانتحى للباقية كما كثر الشغواء باللهب فتعايا التيس حين كبى ودنا فوه من العجب ظل بالواساء ينفذه آرما منه على الصلب تلك لذات وكنت فتى لم أقل من لذة حسبي الإهلال والاستهلال وأما قوله غير يعفور أهل به فالإهلال الذي ذكر هو شيء يعتريه في ذلك يخرج من جوفه صوت شبيه بالعواء الخفيف وهو ما بين العواء والأنين وذلك من حاق الحرص وشدة الطلب وخوف الفوات ويقال أهلت السماء إذا صبت واستهلت إذا ارتفع صوت وقعها ومنه الإهلال بالحج وقال ابن أحمر يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر ومنه استهلال الصبي ولذلك قال الأعرابي أرأيت من لا شرب ولا أكل ولا صاح واستهل أليس ذلك يطل؟ تخريق الكلب أذنيه وإذا ضبع الكلب وهو أن يمد ضبعه كله ولا يكون كالحمار ضيق الإبطين والكلب في افتراش ذراعيه وبسط رجليه حتى يصيب قصه الأرض أكثر من الفرس وعند ذلك ما ينشط أذنيه حتى يدنياهما ولذلك قال الحسن بن هانئ وقد طال سامعت بهما فانطاع كالكوكب في انحداره لفت المشير موهنا بناره شدا إذا أحطف في إحضاره خرق أذنيه شباء أظفاره وأول هذه الأرذوذة لما غدا الثعلب من وجاره يلتمس الكسب على صغاره معرفة أبي نواس بالكلاب وجودة شعره وأنا كتبت لك رزازه في هذا الباب أنه كان عالما راوية وكان قد لعب بالكلاب زمانا وعرف منها ما لا تعرفه الأعراب وذلك موجود في شعره وصفات الكلاب مستقاة في أراجيزه هذا مع جودة الطبع وجودة السبك والحذق بالصنعة وإن تأملت شعره فضرته إلى أن تعترض عليك فيه العصبية أو ترى أن أهل البدو أبدا أشعروا وأن المولدين لا يقاربونهم في شيء فإن اعترض هذا الباب عليك فإنك لا تبصر الحق من الباطل ما دمت مغلوبا فرضية لأبي نواس قال الحسن بن هاني لما غدا الثعلب من وجاره يلتمس الكسل على صغاره عارضه في سنن انتياره مضمر يموج في صداره في حلق الصفر وفي أسياره منظمة قصراه من إضماره قد نحت التسهيم من أقطاره من بعد ما كان في إلى أصباره ردا غذته الخور من عشاره أيام لا يحجب عن أظآره وهو طلا لم يدن من إشغاره في منزل يحجب عن زواره يساس فيه طرفي نهاره حتى إذا أحمد في اختباره وآض مثل القلب من نضاره كأن خلف ملتقى أشفاره جمر غضا يدمن في استعاره كأن لحييه لدى افتراره شك مسامير على طواره يضم قطريه من الضباره وإن تمطى ثم في أشباره عشر إذا قدر في اقتداره سمع إذا استروح لم تماره إلا بأن يطلق من عذاره فانصاع كالكوكب في انحداره لفت المشير موهنا بناره شدا إذا أحصف في إحضاره خرق أدنبه شبى أظفاره حتى إذا من ساب في غباره عاقره أخرق في عفاره فتلتل المصل من فقاره وشق عنه جانبي خضاره ما خير للثعلب في ابتكاره. طردية ثانية لأبي نواس، وقال في كلب سليمان بن داود الهاشمي، وكان الكلب يسمى زنبورا، إذا الشياطين رأت زنبورا قد قلد الحلقة والسيورة، دعت لخزان الفلا ثبورا، أدفع ترى في شدقه تأخيرا، ترى إذا عارضته مفرورا، خناجر قد نبتت سطورا، مشتبكات تنظم السحورا، أحسن في تأديبه صغيرا، حتى توفى السبعة الشهورا من سنه وبلغ الشهورا، وعرف الإيحاء والصفيرا، والكف أن تومئ أو تشيرا، يعطيك أقصى حضره المذخورا، شدا ترى من همزه الأظفورا، منتشطا من أذنه سيورا، فما يزال والغا سامورا، من ثعلب غادره مجزورا، أو أرنب كورها تكويرا، أو ظبية تقرو رشد غريرا، غادرها دون الطلع عقيرا، فأمتع الله به الأميرة ربي، ولا زال به مسرورا. وقد قال كما ترى، شدا ترى من همزه الأظفورا، منتشطا من أذنه سيورا، بإثر قوله حتى توفى السبعة الشهورا من سنه وبلغ الشهورا، فإن الكلب إذا شغر برجله وبال فذلك دليل على تمام بلوغه للإلقاح، وهو من الحيوان الذي لا يحترم. أمارات البلوغ في الغلمان والجواري. وأما احتلام الغلمان فيعرف بأمور، منها انفراق طرف الأرنبة، ومنها تغير ريح إبطيه، ومنها الأنياب، ومنها غلظ الصوت، ومن الغلمان من لا يحتلم، وفي الجواري جوار لا يحرن، وذلك في النساء عيب، وليس مثله من الرجال عيبا. وقد رأيت رجالا يوصفون بالقوة على النساء، وبعضهم لم يحتلم إلا مرة أو مرتين، وبعضهم لم يحتلم البتة. فرضية ثالثة لأبي نواس، وقد قال الحسن بن هانئ مثل ذلك في أرجوز أخرى، يمري إذا كان الجراء عطفا، براتنا سحم الأثافي ملطا، ينشط أذنيه بهن نشطا. وهذه الأرجوزة أولها، عددت كلبا للطرى بسلطة، مقلدا قلائدا ومقطا، فهو الجميل والحسيب رهطا، ترى له شدقين خطا خطا، ترى له شدقين خطا خطا، يمري إذا كان الجراء عبطا، براثنا سحب الأثافي ملطا، ينشط أذنيه بهن نشطا، تخال ما دمين منها شرطا، ما إن يقعن الأرض إلا فرطا، كأنما يعجلن شيئا لقطا، أعجل من قول قطاة قطا، فاجتاح خزان الصحاري الرقطا، يلقين مثه حكما مشتطبطا، للعظم حطما والأديم عطا. شعر في نات سرعة القوائم. والشعراء إذا أرادوا سرعة القوائم قالوا كما قال، يخفي التراب بأظلاف ثمانية، ومسهن إذا أقبلن تحليل. وقال الآخر، وكأنما جهدت أليته ألا تمس الأرض أربعه. فأفرط المولدون في صفة السرعة، وليس ذلك بأجود. فقال شاعر منهم يصف كلبة بسرعة العدو، كأنما ترفع ما لم يوضع. وقال الحسن بن هانئ، ما إن يقع الأرض إلا فرطا. فرضية رابعة لأبي نواس. وقال الحسن بن هانئ في نات كلب، أنات كلبا أهله في كده، قد ساعدت جدودهم بجده، فكل خير عندهم من عنده، يظل مولاه له كعبده، يبيت أدنى صاحب من مهده، وإن عاري جل له ببرده، ذو غرة محجل بزنده، تلذ منه العين حسن قده، يا حسن شدقيه وطول خده، تلقى الضباء تلقى الضباء وعادة من طرده، يشرب كأسا شدها في شده، يا لك من كلب نسير وحده. فرضية خامسة لأبي نواس، وقال في صفاتها وأسمائها وسماتها وأمثالها وألقابها وتفدية أربابها لها كما ذكرنا قبل ذلك. قد أغتدي والطير في مثواتها، لم تعرب الأفواه عن لغاتها، بأكلب تمرح في قداتها، تعد عين الوحش من أقواتها. قد نحت التقريح وارياتها من شدة التفهيم واقتياتها، وأشفق القامص من حفاتها، وقلت قد أحكمتها فهاتها، قد أحكمتها فهاتها. وأدني للصيد معلماتها، وارفع لنا نسبة أمهاتها. فجاء يزجيها على شيادها، ثم العراقيب مؤنفاتها، غر الوجوه ومحجلاتها، مشرفة الأكناف موفياتها، قود الخراطين مخرطماتها، سودا وصفرا وخلنجياتها، مسميات وملقباتها، حمرا وبيضا ومطوقاتها، مختبرات من سلوقياتها، كأن أقبارا على لباتها، ترى على أفخاذها سماتها، مفديات ومحمياتها، مفروشة الأيدي شرنبثاتها، ثم العراقيب مؤلفاتها، حيل الأظافير مكعبراتها، ذل المآخير عملساتها، تسمع في الآثار من واحاتها، من نهم الحرص ومن خواتها، لتفتى الأرنب عن حياتها، إن حياة الكلب في وفاتها، حتى ترى القدر على مساتها، كثيرة الطيفان من عفاتها، تقذف جالاها بجوزي شاتها. فقد قال كما ترى، تسمع في الآثار من وحاتها، من نهم الحص ومن خواتها. وهذا هو معناها الأول. وأما قوله تعد عين الوحش من أقواتها، فعلى قول أبي النجم تعد عانات اللوى من مالها، وزعموا أن قوله كطلعة الأشمط من جلبابه هو قول الأول كطلعة الأشمط من كسائه، وهو كما قال الآخر كطلعة الأشمط من برد الثمل. فرضية سادسة لأبي نواس، وقال الحسن بن هانئ لما تبدى الصبح من حجابه كطلعة الأشمط من جلبابه، وانعدل الليل إلى مآبه، هجنا بكلب طالما هجنا به، خرطه القامص واغتدى به، يعزه طولا على استصعابه، وطارة ينصب لانصبابه، فانصاع للصوت الذي يعني به، كلمعان البرق من سحابه، كأن عينيه لذا ارتيابه، فصاع عقيق قد تقابل به، حتى إذا عفره هاها به، بابا به يا بعد بابا به، ينتسف المقود من جذابه، من مرح يغلو إذا اغلولا به، وميعة تعرف من شبابه، كأن متنيه لذا ارتلابه، متنى شجاع لج في ثيابه، كأنما الأظفور في قنابه، موسى صناع رد في نصابه، يسرد وجه الأرض في ذهابه، كأن نسلا ما توكلنا به، يافو على ما جر من ثيابه، إلا الذي أثر من هدابه، ترى ثواب الوحش يحتوى به، يرحن أسرى ظفره ونابه. صفة أبي نواس لثعلب أفلت منه مرارا. وقال في ثعلب كان قد أفلت منه مرارا، قد طالما أفل قد طالما أفلت يا تعالى وطالما وطالما وطالا جلت بكلبي يومك الأجوال جلت بكلبي يومك الأجوال باطلت من لا يسأم المطال حتى إذا اليوم حال الآطال أتاك حين يقدم الآجال. طربية سابعة لأبي نواس. قال أبو نواس أيضا يا رب بيت بفضاء سبسبي بعيد بين الشمس والمطنبي بفتية قد بكروا بأكلبي قد أدبوها أحسن التأدب من كل أدفى ميتان ميتان المنكب يشب في القود شباب المقرب يمشط أذنيه بجد المخلب فما تني وشيقة من أرنب وجلدة مسلوبة من ثعلب مقلوبة الفروة أو لم تقلب وعير عانات وأم التولب ومرجل يهدر هدر المصاب يقل جالاه بجوز الهرقب القرهب. صفة ما يستدل به على فراهية الكلاب وشياتها وسياستها. قال بعض من خبر ذلك إن طول ما بين يدي الكلب ورجليه بعد أن يكون قصير الظهر من علامة السرعة. قال ويصفونه بأن يكون صغير رأس طويل العنق غليظها وأن يشبه بعض خلقه بعضا وأن يكون أغضف الأذنين مفرط الغرف ويكون بعد ما بينهما ويكون أزرق العينين طويل المقلتين ناتئ الحدقة حدقة طويل الخطم واسع الشدقين ناتئ الجبهة عريضها وأن يكون الشعر الذي تحت حنكه كأنه طاقة ويكون غليظا وكذلك شعر خديه ويكون قصير اليدين طويل الرجلين لأنه إذا كان كذلك كان أسرع في الصعود بمنزلة الأرنب. قالوا ولا يكاد يلحق الأرنب في الصعود إلا كل كلب قصير اليدين طويل الرجلين وينبغي أن يكون طويل الصدر غليظا ويكون مائل الأرض من صدره عريضا ويكون غليظ العضدين مستقيم اليدين مضموم الأصابع بعضها إلى بعض إذا مشى أو عدا وهو أجدر ألا يصير بينهما من الطير وغير ذلك ما يفسدها ويكون ذكي الفؤاد نشيطا ويكون عريض الظهر عريض ما بين مفاصل عظامه عريض ما بين عظمي أصل الفخذين اللذين يصيبان أصل الذنب وطويل الفخذين غليظهما شديد لحمهما ويكون رزين المحزن رقيق الوسط طويل الجلدة التي بين أصل الفخذين والصدر ومستقيم الرجلين ويكون في ركبته الخلاء ويصير قصير الساقين دقيقهما كأنهما خشبة من صلابتهما وليس يكره أن تكون الإناث طوال الأذناب ويكره ذلك بالذكور ولين شعره ما يدل على القوة وقد يرغب ذلك في جميع الجوارح من الطير وذوات الأربع من لين الريش لذوات الريش ولين الشعر لذوات الشعر من عتاق الخيل علامة صالحة. قال وينبغي أن يكون الكلب شديد المنازعة للمقود والسلسلة وأن يكون العظم الذي يلي الجنبين من عظام الجنبين صغيرا في قدر ثلاث أصابع وزعم أنهم يقولون إن السود منها أقلها صبرا على البرد والحر وإن البيض أفره إذا كنا سود العيون. قال ومن علامة الفرح التي ليس بعدها شيء أن يكون على ساقيه أو على إحداهما أو على رأس الذنب مخلب وينبغي أن يقطع من الساقين لئلا يمنعه من العدو خير غداء للكلب. وذكر أن خير الأشياء التي تطعمها الكلب الخبز الذي قد يبس ويكون الماء الذي يسقاه يصب عليه شيء من زيت فإن ذلك كالقت المحض للخيل ويشتد عليه عدوه. خير طعام لإسمان الكلاب. وقال خير الطعام في إسمان الكلاب رأس مطبوخ وأكارع بشعرها من غير أن تطعم من عظامها شيئا. والسمن إذا طعم منه قدر ثلاث سكرجات مرتين أو ثلاث مرات فإن ذلك مما يسمنه. ويقال إنه يعيد الهرم شابا الهارم إنه يعيد الهرم شابا حتى يكون ذلك في الصيد وفي المنظر. والعظم والثريد من أردأ ما تأكله للعدو. من علاج الكلب ومما يكون غذاء ومن خير شيء يداوى به الكلب من وجع البطن والديدان أن يطعم قطعة آلية وصوف شاة ماجونا بسم البقر فإنه يلقي كل دود وقذر في بطنه. وخير ما يعالج به الحصى أن يذهن إسته ثلاثة أيام ويجمى فيها ولا يستعمل أو يمسح على يديه ورجليه القطران. وذكر عن خزيمة بن طرخان الأسدي من أهل همذان أنه قال ليس من علاج الكلب خير من أن يحقن كدي وأكدى وأكدى والكدية. وقال يقال كدي الجرو يكدى كدا يقال كدي الجرو يكدى كدا وهو داء يأخذ الجراء خاصة يصيبها منه قيء وسعال حتى تكوى بين عينيها. ويقال أكدى الرجل إكداء إذا لم يظفر بحاجته. والكدية من الأرض ارتفاع في صلابة. ويقال في الماء حفر فأكدى. علاج الكلاب بأنفسها. وزعم صاحب المنطقة أن الكلاب إذا كان في أجوافها دود أكلت سنبل القمح فتبرأ. وزعم أن الكلاب تمرض فتأتي حشيشة تعرفها بعينها فتأكل منها فتبرأ. عداوة بعض الحيوان لبعض. وزعم بعض المنطق أن العقاب تأكل الحيات وأن بينهما عداوة لأن الحية أيضا تطلب بيضها وفراخها. قال والغداف يقاتل البومة لأن الغداف يخطف بيض البومة نهارا وتشد البومة على بيض الغداف ليلا فتأكله لأن البومة ذليلة بالنهار رذية النظر إذا كان الليل لم يقوى عليها شيء من الطير. والطير كلها تعرف البومة بذلك وصنيعها بالليل فهي تطير حول البومة وتضربها وتنتف ريشها. من أجل ذلك صار الصيادون ينصبونها للطير. والغداف يقاتل ابن عرف لأنه يأكل بيضه وفراخه. قال وبين الحدأة والغداف قتال لأن الحدأة تخطف بيض الغداف لأن أشد مخالب وأسرع طيرانا. وبين الأطرغلة والشقراق قتال لأنه يقتل الأطرغلة ويطالبها. وبين العنكبوت والعظايا عداوة والعظايا تأكل العنكبوت. وعصفور الشوك يعبث بالحمار وعبثه ذلك قتال له أن الحمار إذا مر بالشوك وكانت به ضبغة أو جرم تحكك به. ولذلك متى لحق الحمار سقط بيض عصفور الشوك وجعلت فراقه تخرج من وشها. ولهذه العلة يطير العصفور وراء الحمار وينقر رأسه. والذئب مخالف للثور والحمار والثعلب جميعا لأنه يأكل اللحم النيئة ولذلك يقع على البقر والحمير والثعالب. وبين الثعالب والزرق خلاف لهذه العلة لأنهما جميعا يأكلان اللحم. والغراب يخالف الثور ويخالف الحمار جميعا ويطير حولهما وربما نقر عيونهما. وقال الشاعر عاديتنا لا زلت في تبابي عداوة الحمار للغراب. ولا أعرف هذا من قول صاحب المنطقي لأن الثعلب لا يجوز ولا أعرف هذا من قول صاحب المنطق لأن الثعلب لا يجوز أن يعادي من بين أحرار الطير وجوارحها الزرق وحده، وغير الزرق آكل اللحم، وإن كان سبب عداوته له اجتماعهما على أكل اللحم فليبغض العقاب من الطير والذئب من ذوات الأربع، فإنها آكل للحم والثعلب إلى أن يحسد ما هو كذلك أقرب. وأولى في القياس، فلو زعم أنه يعم أكلة اللحم بالعداوة حتى يعطى الزرق من ذلك نصيبه كان ذلك أجود، ولعل المترجم قد أساء في الإخبار عنه. قال: والحية تقاتل الخنزير وتقاتل بن عرث، وإنما تقاتل بن عرث إذ كان مأواهما في بيت واحد، وتقاتل الخنزير أن الخنزير يأكل الحيات، ويزعمون أن الذي يأكل الحيات القنافل والأوعاد والخنازير والعقدان. قال: فالحية تعرف هذا من الخنزير فهي تطالبه. قال: والغراب مصادق للثعلب، والثعلب مصادق للحية، والأسد والنمر مختلفان. قال: وبين الفيلة اختلاف شديد، وكذلك ذكورها وإناثها، وهي تستعمل الأنياب إذا قاتل بعضها بعضا، وتعتمد بها على الحيطان فتهدمها، وتزحم النخلة بجنبها فتصرعها. تذليل الفيل والبعير، وإذا صعب من ذكورتها شيء احتالوا له حتى يكومه ذكر آخر، فإذا كامه خضع أبدا، وإذا اشتد خلقه وصعب عصبه رجليه فسكن. وقال: إن البعير إذا صعب وخافه القوم استعانوا عليه فأبركوه وعقلوه حتى يكومه فحل آخر، فإذا فعل ذلك به ذل. الفيل والسنور. وأما أصحابنا فحكوا وجوه العداوة التي بين الفيل والسنور، وهذا أعجب، وذهبوا إلى فزع الفيل من السنور، ولم يروه يفزع مما هو أشد وأضخم. وهذا الباب على خلاف الأول، كأن أكثر ذلك الباب بني على عداوة الأكفاء الشاة والذئب، والشاة من الذئب أشد فرقا منها من الأسد، وإن كانت تعلم أن الأسد يأكلها. الحمام والشاهين، وكذلك الحمام يعتريه من الشاهين ما لا يعتريه من العقاب والبازي والصقر، أعداء الفأرة، وكذلك الفأرة من السنور، وقد يأكلها ابن عرسين، وأكثر ذلك أن يقتلها ولا يأكلها وهي من السنور أشد فرقا. الثعلب والدجاج، والدجاجة تأكلها أصناف من السباع، والثعلب يطالبها مطالبة شديدة، ولو أن دجاجا على رف مرتفع أو كنا على أغصان شجرة شاهقة ثم مر تحتها كل فنف مما يأكلها فإنها تكون مستمسكة بها معتصمة بالأغصان التي هي عليها، فإذا مر تحتها ذؤاوة وهن ألف لم تبق واحدة منهن إلا رمت بنفسها إليه. لا يأذاه بعض الحيوان من الطعام، والسبع لا يأكل الحار، والسنور لا يذوق الحموضة، ويجزع من الطعام الحار، والله تعالى أعلم. ما أشبه فيه الكلب الأسود والإنسان. ثم رجع بنا القول إلى مفاخر الكلب، ونبدأ بكل ما أشبه فيه الكلب الأسود والإنسان، وبشيء من صفات العظام. قال صاحب المنطق في كتابه الذي يقال له الحيوان في موضع ذكر فيه الأسد، قال: إذا ضرب الأسد بمخالبه رأيت موضع آثار مخالبه في أقدار شرق الحجام أو أزيد قليلا، إلا أنه من داخل أوسع خرزا، كأن الجلد ينضم إلى سم مخالبه فيأكل ما هنالك، فأما عضته فإن دواءها دواء عضة الكلب. قالوا: مما أشبه فيه الكلب الأسد انطباق أسنانه، ومما أشبه فيه الكلب الأسد النهم، فإن الأسد يأكل أكلا شديدا ويمضغ مضغا متداركا، ويبتلع البضع الكبار الحرف في الرغبة ومن الحرف. وكالذي يخاف الفوت ولما نازعت النورة من شبهه صار إذا ألقيت له قطعة لحم فإما أن يحملها أو يأكلها حيث لا تراه، وإما أن يأكلها وهو يكثر التلفت وإن لم يكن بحضرته سنور ينازعه. والكلب يعض على العظم ليرده فإن مانعه شيء وكان مما يسيغه ابتلعه وهو واثق بأنه يستمريه ويسيغه. والنهم يعرض للحيات والحية لا تمضغ وإنما تبتلع ذوات الرافات ويغير ذوات الأنياب فإنها تمضغ المضغة والمضغتين. وإن ابتلعت شيئا فيه عظم أتت عودا شاخصا فالتوت عليه فحطمت العظم والحية والحية قوية جدا. قال والأسد وإن كان مما لا يفارق الغياب ولا يفارق الماء فإنه قليل الشرب للماء وليس يلقي رذاة إلا مرة في اليوم وربما كان في اليومين والثلاثة ورجعه يابس شديد اليبس متعلق شبيه برجيع الكلب ويشبهه أيضا من جهة أخرى وذلك أنهما جميعا إذا بالا شغرا. والكلب من أسماء الأسد لقرابة ما بينه وبين الكلب. والكلب يشبه الخنزير فإن الخنزير يثمن في أسبوع وإن جاع أياما ثم شبع شبعة تبين ذلك تبين ظاهرة. ألا تراه ينزل إلى محاسن الحيوان ويشبه أشرف السباع وكرائم البهائم. عضال الكلاب ويقال ليس في الأرض فحل من جميع أجناس الحيوان لذكره حجم ظاهر إلا الإنسان والكلب. وليس في الأرض شيئان يتشابكان من فرط إرادة كل واحد منهما لطباع صاحبه حتى يلتحم عضو الذكر بعضو الأنثى حتى يصير التحامهما التحام الخلقة والبنية لا كالتحام الملامسة والملازمة إلا كما يوجد من التحام قضيب الكلب بصفر الكلبة. وقد يمزق القراد ويغمس العلس ومقاديمه في جوف اللحم حتى يرى صاحب القراد كأنه صاحب سؤلول. وما القراد المضروب به المثل في الالتحام إلا دون التحام الكلبين. ولذلك إذا ضربوا المثل للمتباضعين بالسيوف والملتقيين للصراع فالتف بعضهم ببعض قالوا كأنهم الكلاب المتعاضلة. وليس هذا النوع من الاستفاد إلا للكلاب. وزعم صاحب المنطق وغيره أن الذباب في ذلك كالكلب. إسماعيل بن غزوان وجارية مويس بن عمران. وكان إسماعيل بن غزوان قد تعشق جارية كانت لمويس بن عمران وكانت إذا وقعت وقعة إليه لم تمكث عنده إلا بقدر ما يقع عليها فإذا فرغ لبست خفها وطارت. وكان إسماعيل يشتهي المعاودة وأن يطيل الحديث ويريد القرص والشم والتقليل والتجريد ويعلم أنه في الكوم الثاني والثالث أجدر أن ينظر وأجدر أن يشتفي فكان ربما ضجر ويذكرها بقلبه وهو في المجلس فيقول يا ربي انفخني وإياها كلبين ساعة من الليل أو النهار حتى يشغلها الالتحام عن التفكير في غضب مولاتها إن احتبثت. من أعاجيب الكلاب وفي الكلبة أعجوبة أخرى وذلك أنه يفسدها كلب أبقع وكلب أسود وكلب أبيض وكلب أصفر فتؤدي إلى كل سافر شكله وشبهه في أكثر ما يكون ذلك. تأويل الضالع في شعر الحطيئة في شعر الحطيئة في شعر الحطيئة. وأما تأويل الضالع في قول الحطيئة تسديتها من بعد ما نام ضالع الكلاب تسديتها من بعد ما نام ضالع الكلاب وأخذ ناره كل موقد. قال الأصمعي يضلع الكلب لبعض ما يعرض للكلاب فلا يمنعه ذلك من أن يهيج في زمن هيج الكلاب.